حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. علي لي مود يعلي الحرارة، انا وانت ميكس فوق الصدارة، عايز دلع مفيش منه تاني، محتاج اشوفه او اشوف قمره. هي علي لي مود يعلي الحرارة، انا وانت ميكس فوق الصدارة، عايز دلع مفيش منه تاني، محتاج اشوفه او اشوف قمره. هي مولع مش ماشي من غير ما تدلع، فاصل ومش عايز اجمع، طلع لي اي دلع متشل شغل، دوس دوس عايزين نبدع. الدلع ليه ناس تلق بيه، واحنا ناس ومش عايزه كلام، دوس وانا هدوس كله مدروس، احنا من حل الايام. الدلع ليه ناس تلق بيه، واحنا ناس ومش عايزه كلام، دوس وانا هدوس كله مدروس، احنا من حل الايام. عجبني عجبني وعارف يجبني. قربت على فاتح لك بباني، اسأل عليا واعرف مكاني، انا مش هحلك انا مش هسيبك، لو جيت لي مرة هتجي لي تاني. هي قربت على فاتح لك بباني، اسأل عليا واعرف مكاني، انا مش هحلك انا مش هسيبك، لو جيت لي مرة هتجي لي تاني. هي مولع مش ماشي من غير ما تدلع، فاصل ومش عايز اجمع، طلع لي اي دلع متشل شغل، دوس دوس عايزين نبدع. اللي عشنا يلا ننسى، احنا ناس بنبص بعيد، دوس وانا هدوس كله مدروس، الجديد يا حبيبي جديد. اللي عشنا يلا ننسى، احنا ناس بنبص بعيد، دوس وانا هدوس كله مدروس، الجديد يا حبيبي جديد. عجبني عجبني وعارف حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.